السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله هاتان الآيتان الكريمتان أوردهما المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية في إثبات الأسماء والصفات، لإثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والناس كما تقدم في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف، طرفان ووسط. أناس أثبتوا الصفات لله جل وعلا لكنهم غلوا وتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. وطائفة تزعم التنزيه فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، نفوا الصفات وقالوا ننزه ربنا عن صفات المخلوقين. نقول حسنا هذا، ننزه ربنا عن صفات المخلوقين، نقول حسنا هذا، فلا يقفون عنده ويقول ثم يقولون لو أثبتنا الصفة لأثبتنا المشابهة فننفي الصفة لئلا نقع في التشبيه. فنقول تجاوزتم الحد وخرجتم عن الصراط السوي. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، أهل القرآن والحديث، الآخذون عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم عن إمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، فلا نقع فيما وقعت فيه المشبهة الممثلة من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. فننزه ربنا عن صفات المخلوقين، ولا يحملنا هذا التنزيه على تعطيل الله من صفاته، بل نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه تنزيها بلا تعطيل. المشبهة أثبتوا، وهذا حسن، لكن ما وقفوا عند هذا بل شبهوا ومثلوا. والمعطلة نزهوا في زعمهم، وإلا فليس تنزيه في الحقيقة، لكن هم يقولون نزه، نقول قفوا عند هذا التنزيه. يقولون ننفي الصفات من باب التنزيه، نقول نحن ننزه ربنا تنزيها بلا تعطيل. النقص الذي ذكر على من زعم أنه منزه عطل، ونحن ننزه تنزيها بلا تعطيل. النقص الذي دخل على المثبتة الإثبات حسن، لكن دخل عليهم النقص من ناحية التشبيه والتمثيل، غلوا في هذا الباب، من باب الغلو قالوا لله يدا كيدي ووجها كوجهي، تعالى الله ليس كمثله شيء. المعطلة قالوا لو أثبتنا الوجه واليدين معنا وشبهنا، لكن ننزه ربنا ونحذف الصفات. نقول هذا الجهل والضلال. الله جل وعلا يثبت الصفات لنفسه، ثم يأتي الشقي العنيد يقول لا أنا أنزه ربي فلا أثبت له صفة. الله أثبتها لنفسه، فنثبت لربنا جل وعلا إثباتا بلا تمثيل، وننزه ربنا تنزيها بلا تعطيل. قال بعض السلف المشبهة عبدوا وثن، والمعطلة عبدوا عدم. ايش معنى هالكلام هذا؟ هذا كثيرا ما يأتينا في باب الأسماء والصفات. المشبهة عبدوا وثن، نعم، لأنهم عبدوا شيئا يشبه المخلوق، والشيء الذي يشبه المخلوق وثن. لو نصب صورة، أي صورة مثلا وعبدت، هذه وثن يعبد من دون الله. فهم كأنهم جعلوا إلههم وثنا من الأوثان. المعطلة عبدوا عدما. ايش معنى عبدوا عدما؟ يعني عبدوا لا شيء، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ماذا يكون؟ ننفي عنه اليدين، وننفي عنه الوجه، وننفي عنه القدم، وننفي وننفي وننفي كذا كذا، ماذا يكون؟ عدم، لا شيء، لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا دخل العالم ولا كذا، ما هو شيء، شيء مستحيل. فهذا معنى قول بعض السلف رحمه الله المعطلة عبدوا عدم، يعني عبدوا شيئا لا يمكن وجوده، لا بائن عن العالم ولا داخل العالم، لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا يمين العالم ولا شمال العالم. هذا يعني جعلوا إلههم معدوم لا وجود له. أهل السنة والجماعة وأهل القرآن والسنة عبدوا إلها واحدا أحدا فردا صمدا، كما وصف نفسه في كتابه العزيز، قل هو الله أحد. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لنا ربك، ما هو ربك الذي تعبده؟ أنزل الله عليه جل وعلا السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، قل يا محمد هو الله أحد لا مثيل له، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا صارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله من يطيق هذا؟ قال ثلث القرآن تدخل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الكلام العام في الصفات، وافتراق الناس فيها على ثلاث فرق. والغالب في أكثر الأشياء يكون ثلاث فرق، طائفتان طرفان ووسط، طرف من جهة وطرف من الجهات الثانية والوسط، وخير الأمور أوسطها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيتين عظيمتين تثبتان لله جل وعلا اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته. وهناك آيات في القرآن تثبت اليد كثيرة، لكن هذه صريحة وواضحة ولا تقبل التأويل. الأولى قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي اثنتين، أصلها يدي بي فحذفت النون لأجل الإضافة إلى ياء المتكلم. فالله جل وعلا كرم آدم وشرفه وفضله بأن خلقه بيده، هذا تشريف وتكريم لله جل وعلا. هل يصح أن يقال في الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، اليد النعمة؟ هل يصلح أن نقول لما خلقت بقدرتي؟ كل الخلق خلقه الله جل وعلا بقدرته، لكن آدم ميزه بأن خلقه بيديه جل وعلا. والخطاب لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم حسدا، فآتبه الله ووبخه الله جل وعلا ثم أخزاه ولعنه لما امتنع لأنه عصى الله. ما منعك استفهام توبيخ، أي شيء منعك أن تسجد لهذا المخلوق الذي خلقته بيدي وأمرت الملائكة بالسجود له فسجدوا، أنت ما الذي منعك؟ الكبر والحسد لآدم وذريته. فهنا في هذه الآية إثبات اليدين لله جل وعلا، وهذا واضح جلي. واحذر أن يقع في خاطرك أو في ذهنك التشبيه أنها تشبه كذا أو تشبه يد كذا إلى آخره، هذا لا. اليد معلومة وإثبات اليد معلوم، لكن الأيدي بالنسبة للمخلوقين عندنا على شيء اللي نشاهده تتفاوت تفاوت عظيم، وهم مخلوقون. يد ابن آدم ثم يد ابن آدم تتفاوت، يد شلة ويد قصيرة ويد كاملة ويد قوية ويد ضعيفة تتفاوت. ثم يد ابن آدم مع أيدي المخلوقات الأخرى، هل يد ابن آدم مثل يد الحصان؟ يد الحصان مثل يد البعير؟ يد البعير مثل يد الشاة والعنز ونحوها؟ تتفاوت الأيدي بالنسبة للمخلوق. فلا يخطر على بالك أنك إذا أثبتت اليد لله جل وعلا جاء في ذهنك أنها تشبه كذا أو تشبه كذا، نزه قلبك وعقيدتك عن أن تشبهها أو يقع في خاطرك تشبيه، احذر هذا. واحذر الطرف الثاني أن تقول مثلا إذا أثبتت اليد أثبتت أنه كذا ويلزم منه كذا ويلزم كذا، إذن أؤول اليد بالنعمة أو القدرة أو الرحمة أو غير ذلك، هذا ضلال. وإنما المسلم حقا يثبت لله ما أثبته لنفسه. اليد معلومة، من حين ما يميز الإنسان بين الكلمات قبل التمييز العقلي، تمييز الصغير ابن 3 سنوات ابن 2 سنين، تقول خذ هذا حطه بيد فلان، يروح يضعه في يد فلان، يعرف اليد. انظر اذهب في يد فلان كذا احضره لي، ما يبحث عن قدمه او رجله او يحرس حذر قدمه او يروح يلمس مخاديه او نحو ذلك، تقول بيده، يتوجه الى اليد وياخذ، يعني انه عرف اليد. فالمعنى والاثبات معلوم، المعنى معلوم، الكيفية ما يدركها إلا من رآها. وقد يراها من يراها لكن لا يحيط بها، لأنها لا تشبه يد المخلوقين تعالى وتقدس. فالوسط الصراط المستقيم، والطرفان مهلكتان، هلاك وضلال. أثبت فشبه، هذا هلاك. نزه فعطل، هذا هلاك. وسط، اجمع بين ما مع هؤلاء من الصواب ولا تضف إليه الخطأ، ومع ما أولئك من الصواب ولا تضيف إلى الخطأ الذي عندهم، وامزجه سوائق صحيح. الإنسان أحيانا يأتي بالصحيح ثم يفسده، يأتي بالصحيح ثم يبطله. كالمثبتة الإثبات حسن لكن غلوا فيه وتجاوزوا فشبهوا فهلكوا. التنزيه عند المعطلة هو دعوة ليس حقيقة، هم ادعوا التنزيه، فالتنزيه حسن لو صدقوا فيه، لكنهم تجاوزوه وأفسدوه بالتعطيل بنفي الصفة فهلكوا. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأئمة السلف والأئمة الأربعة وأهل الحديث والصلحاء الأتقياء الآخذون بالكتاب والسنة على هذا النهج الصحيح. الآية الثانية قول الله جل وعلا عن اليهود عليهم لعنة الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة. يعني لو جاءنا شخص من اليهود قال لهم، قال لنا إن اليهود يقولون إن الله بخيل، قلنا يمكن نتجاوز الحد عليهم، ما يمكن هذا يصدر من عاقل، من إنسان عنده شيء من العقل ولو عقل دنيوي ينسب الله جل وعلا الذي يجود على الخلق عموما من أولهم إلى آخرهم، مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، بالعطاء والكرم. ثم يأتي الشقي العنيد يقول الله بخيل. ربما لا نصدق من يقول لنا هذا القول، شخص عادي، نقول لا، هذا حمله بغضه على اليهود فنسب إليهم هذا القول. فما بالك إذا كان هذا القول من الله جل وعلا يقول عنهم إنهم قالوا عني تعالى وتقدس. يقول الله في محكم كتابه لمحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. كيف هذا لعنكم الله تقولون يد الله مغلولة؟ العطاء والكرم والجود والتفضل والإحسان من أتاكم؟ أنتم وغيركم، أليس من الله؟ قالوا: لما جعل هذا غني، زيد غني، وعمرو فقير؟ هذا من بخله، فيده مغلولة، عطى هذا ومنع هذا. جاء اليهود عليهم لعنة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، نرى أن ربك افتقر، ربك أصبح فقير. قال: ولما عليكم لعنة الله؟ قالوا: يطلب منا القرض، ما عنده شيء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ما أكمل الآية؟ فيضاعفه له. قالوا: ربك افتقر، ما عنده شيء. كيف هذا؟ قالوا: لأنه بدأ يطلب منا القرض، يريد منا أن نقرضه. الانتكاس، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء منهم التجار ومنهم الرؤساء ومنهم الساسة ومنهم القادة في الدنيا، ومع هذا يصدر منهم هذا القول في حق الباري جل وعلا، وهم كما وصف الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعني تقول: كيف يصدر ممن يزعم أنه يسوس العالم ويأمر وينهى ويتصرف يقول هذا القول في حق الباري جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. أجاب الله جل وعلا: أولا مقتهم على ما قالوا، قال: غلت أيديهم. غلت يحتمل أنه خبر، أن الله جل وعلا بدل ما نسبوا إليها هذا الغل جعل الله الغل في أيديهم والبخل معهم. ولهذا كانوا مشهورين بين الأمم أنه لا يعطي إلا بمقابل وربح. ولهذا هم المشتهرون الآكلون من الربا، لأن هذا فيه الغبن وأكل أموال الفقراء يأكلها الأغنياء، فاشتهروا بأكل الربا لأن فيه ربح حاضر يتصورونه، وهو يفسد المال كله. غلت أيديهم، جعل البخل عليهم، أو غلت أيديهم في الدار الآخرة، غلوا في نار جهنم. بل رد لما قالوه: بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني طردوا من رحمة الله بسبب قولهم هذا الخبيث. بل يداه مبسوطتان، يعطي جل وعلا ليل ونهار، تجود بالخير دائما وأبدا، والإنسان يتقلب في نعمة الله جل وعلا من اليوم أن كان في صلب أبيه ثم في رحم أمه ثم في هذه الدنيا حتى يموت، ثم عاد إلى ما يستحقه عند الله جل وعلا من جنة عرضها السماوات والأرض وفي روضة من رياض الجنة، أو نار وقودها الناس والحجارة وفي حفرة من حفر النار في البرزخ. فكل إنسان يتقلب في نعمة الله، المؤمن والكافر والتقي والشقي والحيوان والمتكلم والعاقل وغيرهم، كلهم في نعمة الله جل وعلا. بل يداه مبسوطتان، هنا قال يداه، واليهود عليهم لعنة الله قالوا عن الله يد الله مغلولة. فالله جل وعلا رد عليهم بإثبات اليدين له سبحانه وتعالى، ما جاء بمثل قولهم قال بل يده مبسوطة، لا بل يداه، يثبت ولنفي الاحتمال أن يراد باليد النعمة. تقول لشخص ما إن لك يدا عندي أحب أن أجزيك بها، هذا صحيح، لك يد عندي، ما يدك ليست عندي في المستودع ولا في صندوقي ولا في مخباتي ولا في حقيبتي، لك يد عندي يعني لك نعمة، أنت أنعمت علي بشيء فأنا أحب أن أجازيك بها. فالله جل وعلا قال بل يداه، يداه، ما قال أيديه، حتى قد تؤول إلى شيء آخر، ولا يد، لأن لله جل وعلا يدان سبحانه وتعالى، لأن الله له يدان مبسوطتان سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، رد عليهم في ما تضمنه كلامهم بأنه يعطي هذا ويمنع هذا، قال ينفق كيف يشاء، ليس عطاؤه عن غير حكمة، بل إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرت لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيت لأفسدت عليه دينه. والله يبتلي العباد بالغنى والفقر، يبتلي العبد بالغنى فينال الدرجات العلى، يبتلي العبد بالغنى فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة، يبتلي الآخر بالفقر فينال الدرجات العلى ويدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم مقداره 500 سنة، لأن ما عنده شيء يحاسب عليه. يبتلي العبد في الفقر فيخسر الدنيا والآخرة، يحصل عليه الفقر ويخسر الآخرة والعياذ بالله، لأنه جزع وما صبر واعترض على قضاء الله وقدره ونحو ذلك من الأمور التي تأكل حسناته، ولو صلى وصام وجد واجتهد. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فالله يمتحن العباد بالنعماء والضراء، بالخير والشر، بالنعم والمصائب. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني على ما أراد سبحانه وتعالى. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. قد يقول قائل مثلا جاء إثبات اليد واليدين والأيدي لله جل وعلا في القرآن مفرد ومثنى وجمع، فهل المفرد يدل على أن لله يد واحدة؟ لا. وهل الجمع يدل على أن لله جل وعلا أيد كثيرة؟ المثنى واضح أنه يدل على إثبات يدين لله سبحانه وتعالى. المفرد هل يدل على أن لله يد واحدة؟ والجمع على أن له أيد كثيرة؟ أجاب عن هذا العلماء رحمهم الله، أما اليد التي جاءت في القرآن بالإفراد فهي من الإضافة، الإضافة المفرد المضاف يعم، ليس مرادا به يد واحدة. فإذا قيل مثلا يد فهي لا يراد بها اليد الواحدة، وإنما تدل على أكثر من ذلك. فالإفراد لا يدل على أن يد الله واحدة، وإنما يدل على وجود هذه الصفة لله جل وعلا بصرف النظر عن العدد. فإن المفرد المضاف يضيف العموم فيشمل كل ما ثبت لله جل وعلا من يد، مادام ثبت له يدان في الكتاب والسنة فالمفرد المضاف يشمل الثنتين لله تعالى. أما المثنى والجمع فنقول المثنى نعم هذا هو الثابت لله جل وعلا، وهو الثابت في القرآن، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وقال كلتا يديه يمين صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت في الكتاب والسنة أنهما يدان. موضوع الجمع، موضوع الجمع أجاب عنه العلماء رحمهم الله بجوابين. الأول أنه يأتي أحيانا الجمع ويراد به المثنى، وقد ورد هذا في القرآن العزيز، يجمع شيئين وهما اثنان ويلفظ بهما بلفظ الجمع، على مذهب من يقول إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت، إن تتوبا هنا كم؟ اثنان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. وهل إذا كان كما ثبت في السنة أن المراد بهاتين المرأتين هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهل لعائشة وحفصة أكثر من قلبين، كل واحدة معها قلبان أو أكثر؟ إذن هنا عبر جل وعلا عن المثنى عن القلبين بلفظ القلوب، فيأتي الجمع ويراد به المثنى، وكما في قوله تعالى وإن كان له إخوة فلأمه السدس، عند الجمهور أن المراد بالإخوة اثنان فقط يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، وأحيانا يرثون وأحيانا لا يرثون. فعبر جل وعلا بالجمع والمراد اثنان فقط. وكذلك جماعة الصلاة تحصل الجماعة للمصلين باثنين فأكثر، تحصل فضيلة الجماعة، ولا يقال إن الاثنان ليس فيهما فضيلة الجماعة وإنما لابد أن يكون ثلاثة فأكثر، يحصل هذا. وإما أن يقال إن المراد بالجمع هنا ليس المراد العدد المتكاتل، وإنما المراد التعظيم، فيعبر عن المعظم أو من يعظم نفسه بالجمع، فيقول الرجل الحاكم والكبير مثلا يقول فعلنا وقلنا وأمرنا، وهو يقصد نفسه. فالله جل وعلا أهل للتعظيم بأيدي، المراد بالأيدي جمعا المراد بها التعظيم، والله أعلم. وكلا القولين جار في اللغة العربية وفي القرآن العزيز. فالثابت في السنة إثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وليست يد واحدة وليست مجموعة أيدي، بل هما يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقة له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس عليه لعنة الله على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لأحد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان المراد القدرة لقال إبليس عليه لعنة الله: وأنا من ماذا مخلوق؟ بقدرة الله جل وعلا. فيستوي آدم على هذا، وإبليس وسائر الحيوانات في القدرة، لأن كلهم بقدرة الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا فضل آدم بقوله: لما خلقت بيدي، هذا تفضيل له. ولهذا حسده إبليس على هذا وأبى أن يسجد له. نعم. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس لعنه الله خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فإبليس عليه لعنة الله أعلم وأعرف بصفات الباري جل وعلا من هؤلاء المعطلة، لأن إبليس لو وجد مجال للنقاش والجدال ما ذخر، لكنه عرف أن الله جل وعلا فضل آدم بخلقه بيده. لو كان المراد القدرة مثلا قال: وأنا يا ربي مثله، أنا خلقتني بقدرتك وبيدك، لكنه ما قال هذا لأنه يعرف تفضيل آدم عليه وعلى سائر الخلق بخلقه بيد الله جل وعلا. وورد في الحديث أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثلاثة أشياء ميزها الله جل وعلا عن سائر خلقه بهذا كما ثبت في السنة. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم عليه السلام بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده.